السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أبي بدء ننتهي لأنه غدا لن يكون هناك درس نظرا للارتباع السابق، يكون موعدنا بعد هذا اللقاء الأحد القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس شرح ورقات إمام الحرمين الجويني، ونواصل ما توقفنا عنده. قد كنا شرعنا في مباحث النسخ، وذكرنا تعريف النسخ في اللغة وفي الاصطلاح، وتوقفنا عند أقسامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أنواع النسخ، ويقسم علماء الأصول النسخ إلى أقسام باعتبارات مختلفة، وتلحظونها هنا قد قسمه بأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول: أنواع النسخ من حيث بقاء الرسم والحكم. أنواع النسخ من حيث بقاء الرسم والحكم، ويراد بالرسم هنا رسم المصحف، وبالحكم الحكم الشرعي الذي يتضمنه ذلك الرسم. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما نسخ رسمه وحكمه. ما نسخ رسمه وحكمه، وهذا فيما يظهر لم يذكره المصنف رحمه الله. نعم، ومثال هذا آية عشر رضاعات معلومات يحرم، كان في كتاب الله جل وعلا هذه الآية: عشر رضعات معلومات يحرمنا. ثم نسخ هذا الرسم، هذه الآية نسخت، ونسخ معها أيضا حكمه، فهنا وقع النسخ على الرسم وعلى الحكم، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. النوع الثاني من بهذا الاعتبار: ما نسخ رسمه وبقي حكمه، وهذا ذكر المصنف. ما نسخ رسمه وبقي حكمه، وهذا يمثل له أيضا بما جاء في حديث عائشة السابق، حيث نسخت الآية بخمس رضعات معلومات يحرمنا. فهذه الآية بقي حكمها ولكن رسمها نسخ، ولكن رسمها نسخ، وذلك في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث أو النوع الثالث من هذا الاعتبار: ما نسخ حكمه وبقي رسمه. ما نسخ حكمه وبقي رسمه متلوا في المصاحف، وهذا النوع هو الأكثر في النصوص من هذه الأنواع الثلاثة، وهذا كثير. من ذلك قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نسخت في قوله جل وعلا: شهر رمضان، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكل هذه الأقسام السابقة متفق عليها عند أهل الأصول، ولم يخالف فيها إلا شذوذ لا يعتد به عند المحققين. هذا هو التقسيم بالاعتبار الأول. التقسيم بالاعتبار الثاني: من حيث البدل. من حيث البدل يعني هل تنسخ الآية ويوجد بدلها حكم أو لا يوجد. وهو بهذا الاعتبار ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول: النسخ إلى بدل، وهذا هو الأصل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون النسخ إلى بدل. وهذا مثاله ما تقدم من الآية السابقة في شأن الصيام، فكان بدل التخيير تحكيم الصيام إجازة. وهذا هو الأصل كما قلت لكم في باب النسخ من قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا البدل على أنواع، قد يكون هذا البدل أخف من الحكم السابق، ومثال هذا نسخ عدة المتوفى عنها زوجها، كانت عدتها عاما كاملا ثم نسخ هذا الحكم بأربعة أشهر وعشرة، فهذا لا شك أنه من البدل الأخف. وقد يكون البدل مساويا كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس، كان في بادئ الأمر القبلة إلى بيت المقدس فنسخت بالتوجه إلى الكعبة، والبدل كما هو واضح بدل مساوي. والنوع الثالث كما لا يخفى هو البدل النسخ إلى بدل أثقل، وقد اختلف أهل العلم في وجود هذا النوع، والجماهير على أنه موجود، ومثلوا على هذا بما سبق في آية الصيام، فقالوا إن التخيير كان أخف من تحكيم الصيام، فالصيام بالنسبة إلى التخيير أثقل. والذين نفوا هذا النوع قالوا إن النسخ إلى بدل أثقل هذا ينافي مقصود الشريعة من التخفيف على المكلفين، وأجاب الجمهور أن هذا كون هذا البدل أثقل لا يعني أنه يشق على عباد الله، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا اتفاق أهل العلم كما هو منصوص الآية، وإنما المراد بقولهم أثقل هنا ثقل نسبي بالنسبة للحكم السابق، فبهذا ينتفي الإشكال ويترجح قول الجمهور. هذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو النسخ إلى بدل. النوع الثاني وهو النسخ إلى غير بدل، وهنا يجب أن تنتبه، وهو أنه ليس المقصود هنا بالنسخ إلى غير بدل أن الحكم مرفوع فقط هكذا ولا يحل محل حكم أي حكم، لأن هذا لا يوجد في الشريعة لاتفاق أهل العلم، بل المراد أن يرتفع الحكم ويعود الناس إلى أصل ماذا؟ إلى أصل الإباحة، إلى أصل الإباحة ورفع الحرج. فالبدل في هذا القسم في الحقيقة موجود، لكنه بدل نسبي ليس بدلا يمثل حكما جديدا، ولهذا قال بعضهم ما دام أنهم يعودون إلى أصل الإباحة فالبدل موجود، فحقيقة هذا القسم أنه يعود إلى القسم الأول. والخلاف في هذا أمره يسير، إنما المقصود هو تصور أنواع النسخ الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أو تقسيم النسخ بالاعتبار الثالث هو تقسيمه من حيث الناسخ، وهذا ذكره المصنف حينما قال: ونسخ الكتاب بالكتاب إلى آخره. وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا كما في آية الصيام السابقة نسخ التخيير ب: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا نسخ آية بآية، وهذا النوع جائز باتفاق الأصوليين. قال ابن عاصم في منظومته: وينسخ القرآن بالقرآن وينسخ القرآن بالقرآن دون خلاف بين أهل الشان، دون خلاف بين أهل الشان. النوع الثاني هو نسخ السنة بالسنة، ومثال هذا الحديث المشهور، حديث النهي عن زيارة القبور ومن ثم الترخيص فيها، فهذا واضح أنه من قبيل نسخ السنة بالسنة. نعم، ولا خلاف أيضا في هذا النوع، ولكن يتفرع عن هذا النوع الثاني اللي هو نسخ السنة بالسنة أربع صور: نسخ من حيث التواتر والأحاد، نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، وهذا يعز وجود المثال له، ولعل من أمثلته نسخ الوضوء مما مست النار، كان في بداية الشأن أنه يتوضأ مما مست النار، ثم ارتفع هذا الحكم فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقد نص جماعة من أهل العلم كالسخاوي فتح المغيث والكتاني في نظم المتناثر الحديث أو من الحديث المتواتر نص على أن هذين الحديثين الناسخ والمنسوخ من قبيل المتواتر. فإذا يصلح هذا المثال أن يكون مثالا لنسخ السنة المتواترة في السنة المتواترة. ويتفرع عنه أيضا نسخ الآحاد بالآحاد، نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، وهذا ينطبق عليه الحديث السابق كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا إشكال فيها. والصورة الثالثة نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة، وهذا ذكر بعض الشراح وبعض الأصوليين أنه لا يوجد له مثال، ولعل من أمثلته وهو يحتاج إلى تأمل في الحقيقة، ولكن في ظني أنه يصلح مثالا نسخ التطبيق. كان في أول شأن الصلاة ما يسمى بالتطبيق في الركوع، وهو ماذا؟ أن يجمع الإنسان يديه هكذا يطبق بعضها على بعض، وعندما يركع يجعلها بين فخذيه. هذا كان في أول شأن الصلاة، ثم نسخ ذلك بماذا؟ بالقبض على الركبتين. فالقبض على الركبتين لا إشكال في أنه متواتر، وأما التطبيق فالذي نقل إلينا إنما نقل بطريق الآحاد، فهذا من باب نسخ السنة الآحادية بسنة متواترة. نعم. الصورة الأخيرة وهي عكس الثالثة، وهي نسخ ماذا؟ السنة المتواترة بسنة ماذا؟ آحادية. الصورة الثلاثة السابقة لا إشكال فيها عند الأصوليين، يكادون يتفقون على جوازها. والصورة الرابعة هذه يعني قال بجوازها جماعة من المحققين كابن حزم، وهو أيضا قول أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ويمكن التمثيل على هذا بنسخ التوجه إلى بيت المقدس، فهذه قضية كانت متواترة عند الصحابة، ولهذا كانوا كلهم يصلون إلى بيت المقدس. ثم جاء صحابي لما بلغه الخبر إلى قوم يصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد توجه إلى الكعبة، قبل الكعبة، قبل البيت، فاستداروا وهم في صلاتهم، فعملوا بخبر واحد ونأسخوا به ماذا؟ قضية متواترة. وهذا لعله أيضا يصلح مثالا. هذا كله الآن متفرع عن النوع الثاني، وهو نسخ السنة بالسنة. النوع الثالث وهو نسخ الكتاب بالسنة. إن كانت السنة هذه متواترة فلا إشكال في جواز ذلك، وهو رأي جماهير أهل العلم. نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز عند جماهير أهل العلم، وإن كانت السنة آحادية فنسخ الكتاب بالسنة الآحادية ممتنع عند كثير من أهل العلم. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول جماعة من الأصوليين أن ذلك جائز وهو الأرجح. وأيضا يعز وجود مثال على هذا، وإن كان بعضهم ذكر مثالا لذلك، وهو قوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين. الآية قالوا إن هذه آية ونسخت بخبر واحد، خبر آحاد، وهو حديث إن الله أعطى الذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث تكلم في إسناده والأرجح صحته في مجموع طرقه، ولكن القضية ليست في صحة الحديث من عدنه، وإنما هل وقع فعلا النسخ بهذا الحديث أو أنه وقع بآيات أخرى، هذا محل الإشكال. وعلى كل حال ذكر بعضهم هذا المثال مثالا لنسخ الكتاب بالسنة. النوع الرابع وهو عكس الثالث، وهو نسخ السنة بالكتاب، وهذا جائز عند جماهير أهل العلم سواء كانت السنة متواترة أو أحادية. ومثال هذا كان فيما سبق أن الصائم إذا نام في نهار الصيام حتى تغرب الشمس وهو نائم، إنه يجب عليه أن يتم صومه إلى الغد، ويحرم عليه الأكل والشرب وإتيان النساء. في بعض الروايات أنه من غير هذا الاشتراك، فهذه قضية كما قالوا ثابتة بالسنة، لأنه لا وجود لذلك في كتاب الله جل وعلا. ثم نسخ هذا الأمر بآية البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. قالوا فهذا من باب نسخ السنة بالفتاة. طيب، هذا ما يتعلق بأنواع النسخ، وبه أيضا ختم المصنف هذا المبحث، مبحث النسخ. ومن ثم شرع بعد ذلك في باب، وهو باب التعارض بين الدلالات. نعم. إذا تعارض نسخان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. أعد الكلام، أن هناك فقط عندك أو أعد تنبيه. تنبيه في التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل. يبدو أن الحالة الثانية عندك ساقطة. نعم. إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما إلى أعيد. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عام فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. طيب، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في تعارض النطقين، ويقصد بالنطق هنا ما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كما فهمه بعض الشراح من أن المراد بالنطق هنا المنطوق الذي يقابل المفهوم، فإن هذا الفهم فيما يظهر لي غير صحيح. وقد سبق أن بين بقوله: ونريد بالنطق كلام الله أو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المراد. المهم، هذا شروع من المصنف في أحكام التعارض بين دلالات النصوص الشرعية، بين دلالات النصوص الشرعية. ساقه رحمه الله بعد مبحث أو بعيد مبحث النسخ الذي هو أحد طرق دفع التعارض، فلعله لهذا السر جعل هذا التنبيه بعيد كلامه في النسخ، لأن النسخ هو أحد طرق دفع التعارض. ما المراد بالتعارض؟ المراد بالتعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يعني يتقابل دليل مع دليل آخر بحيث يظهر للناظر أنه يمتنع ماذا؟ التوافق بينهما في ظاهر الأمر. ومما ينبغي أن تعلمه أن هذا التعارض ليس في حقيقة الأمر، وليس في النصوص نفسها وذاتها، وإنما هو فقط في ظاهر نظر بعض المجتهدين وليس جميعهم. فلا تعارض بين النصوص الشرعية الثابتة البتة. والمقصود هنا أن المصنف رحمه الله جعل التعارض على ثلاث صور أو على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يقع التعارض بين نصين عامين أو نصين خاصين. هذه الحالة الأولى، أن يقع التعارض بين نصين عامين أو نصين خاصين، فينظر إليها وفق الترتيب الآتي: أولا، إن أمكن الجمع بين النصين فحينئذ يصار إلى الجمع، وهذا هو المقدم عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، فهذا هو المقدم لكونه عن الجمع يتضمن إعمال النصوص، وإعمال الكلام أولى من إهماله كما هو معلوم. إذا جمعت بين نصين فيترتب على هذا إعمال كل من النصين، بخلاف لو قلت بالنسخ فإنك تسقط أحد النصين على حساب الآخر، أو تعمل في أحد النصين على حساب إسقاط الآخر، وكذلك الترجيح، فيه ترجيح لنص على نص، ففي كلا الأمرين النسخ والترجيح فيهما إهمال لأحد النصين، بخلاف الجمع ففيه إعمال للدليلين. ولهذا كان أول ما ينظر إليه المجتهد هو أن يجمع بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض. ثانيا، إن علم التاريخ فالمتقدم كما هو معلوم هو المنسوخ، والمتأخر هو الناسخ، لأن المتأخر دائما هو أنا. وقد سبق في تعريف النسخ قولنا: مع تراخيه عنه أو بخطاب متأخر عنه، فالمتأخر هو الناسخ. ثالثا، إن لم يمكن الجمع ولم يمكن النسخ فيصار حينئذ إلى الترجيح، وقواعد الترجيح معلومة ومحل بسطها في المطولات. ورابعا، إن تعذر جميع ما سبق عن الجمع والقول بالنسخ والقول بالترجيح فحينئذ يتوقف الناظر إلى أن يتبين له المراد من خلال الأدلة الأخرى. قد يعني يستلبس المجتهد ويتوقف بأيام وأسابيع، لكن يظهر له فيما بعد باستقراء النصوص والوقوف على كلام أهل العلم يتبين له شيء يرفعه من حالة التوقف إلى إحدى الحالات الثلاث السابقة. مثال التعارض بين دليلين عامين، فهذا قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع العلماء بين هاتين الآيتين الكريمتين بأن المنفي الأول في الآية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب، المراد بها هي دلالة ماذا؟ التوفيق والإلهام، فهذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المثبت له عليه الصلاة والسلام في الآية الثانية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. نعم، فهذا مثال للتعارض بين نصين عامين، أمكن دفع التعارض بأي طريقة؟ الطريقة الأولى وهي الجمع. نعم، ومثال التعارض أيضا بين الدليلين الخاصين أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال مشهور يذكره الأصوليون على هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمكة، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى في ذلك اليوم، فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ثم صلى في مكة الظهر، ثم لما جاء إلى منى وجد أكثر الصحابة لم يصلوا الظهر فصلى بهم، فهذا دفع للتعارض بطريق ماذا؟ بطريق الجمع. وهناك طرق أخرى أيضا للجمع بين هذين الحديثين على وجه الخصوص، ولكن هذا من أشهر ما فيه. وهنا ينبغي أن تتنبه إلى أنه قد يتعدد الاحتمال في دفع التعارض بين النصين، سواء كان عامين أو خاصين، قد يتعدد الاحتمال، فبعضهم يرى أن دفع التعارض يكون بالجمع، وآخرون يرون في هذين النصين أن دفع التعارض يكون بالنفس، وفرقة ثالثة ترى أن دفع التعارض بينهما يكون بالترجيح. وهذا من أسباب الاختلاف بين أهل العلم، أن ينظروا إلى تعارض النصين ثم يختلفوا في طريقة دفع هذا التعارض، فيقع الخلاف في المسألة الفقهية بناء على اختلافهم في طريقة دفع التعارض. ومن أشهر ما يمثل على هذا حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة، مع حديث طلق، نعم، إنما هو بضعة مس. فهنا اختلفوا، فقال بعضهم إنه يصار إلى الجمع بينهما، واختلفوا في طريقة الجمع، فبعضهم جمع بينهما على أن الأمر الاستحباب، وبعضهم جمع بينهما على قضية ماذا ضابط المس شهوة، بعضهم جمع على قضية ضابط ماذا المس بحائل وبعدم حائل، هذا هو الأقوى، وإلى غير ذلك من طرق الجمع. وذهب آخرون إلى القول بالنسخ من جهة أن حديث بسرى متأخر، وذهب آخرون إلى الترجيح، فرجح كثير من أهل العلم حديث بسرى لأوجه كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأيضا تكلم على هذا في كلامه على سنن أبي داود. نعم. هذه الحالة الأولى، أن يقع التعارض بين نصين عامين أو نصين خاصين. الحالة الثانية، أن يقع التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. فهنا لا إشكال في أن الخاص يقدم على العام، فيخصص ذلك العام، بمعنى أن العام يكون محمولا على الخاص، فيستثنى من أفراد العام ما ذكر في الدليل الخاص فيخرج من الحكم. هذا مذهب جماهير أهل العلم وحكي اتفاقا، سواء تقدم الخاص على العام أو تأخر الخاص عن العام أو قارنه. وبعض الحنفية يوافقون في حال المقارنة أنه يحمل الخاص على العام، بل هو المشهور عنه. أما إذا تأخر الخاص عن العام أو تقدم، فإنهم يعدون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل النسخ. أحسن. نعم. مثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، هذا عام، بينما قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خاص. فالجمهور يحملون العام على الخاص في هذه الآية، وعليه فتكون الزكاة المذكورة والعشر المخرج في الحديث الأول ماذا؟ فيما كان ماذا؟ فيما كان فوق ماذا؟ خمسة أوسق. واختلف في الخمسة أوسق إذا بلغها هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، والمشهور أنها فيها زكاة. الحالة الثالثة، وهي الحالة التي تحتاج إلى تأمل وتنبه، وهي أن يقع التعارض بين حديثين أو بين نصين، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، يعني النص الأول فيه عموم وفيه خصوص، والنص الثاني أيضا فيه عموم من جهة وخصوص من جهة، فما العمل؟ المصنف رحمه الله يقول ماذا؟ ماذا قال؟ قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد من أو يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يعني كل نص يعمل في الحديث الثاني عملية التخصيص في عمومه. هذا قول. والقول الآخر قالوا لا، ليس كل نص يخصص الآخر، بل ننظر إلى النص الذي كثرت المخصصات عليه، فإذا كثرت المخصصات عليه علمنا أن عمومه فيه ضعف، عمومه ضعيف، فحينئذ إذا تبين لنا أن النص الأول كثرت المخصصات عليه، فحينئذ نخصص عمومه بماذا؟ بخصوص النص الثاني. هذا كلام النظري لعله يتبين بالمثال. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء أو الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وفي هذه الزيادة كلام كما هو معلوم. فأول الحديث عام، أول الحديث عام، وآخره خاص. وفي الحديث الثاني إذا بلغ الماء ثلثين لم يحمل الخبث، هذا الحديث كما قالوا يخصص الماء الكثير، يخصص ماذا؟ الماء الكثير. والأول عام في الماء بحيث يشمل ماذا؟ الكثير والقليل، ما فوق الخبثين وما دونهما. قالوا فإذا هذا الحديث الثاني يخصص الماء الكثير فينفي عنه حمله للخبث بحيث إنه لا يتنجس، وظاهره أنه لا يتنجس ماذا؟ الماء الكثير حتى لو تغيرت ماذا؟ أوصافه، مع أن ذلك خص في الحديث الأول. وهذا في الحقيقة غير مراد، لقضية أن الماء الكثير حتى لو تغير فإنه لا ينجس، هذا غير مراد. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يخصص هذا العموم في الحديث الثاني بماذا؟ بالمخصص الوارد في الحديث الأول، وهو ما بعد الاستثناء إلا ما غير ماذا؟ ريحه أو طعمه أو لونه. وعلى هذا يجمع بينهما بأن الماء الكثير الأصل فيه أنه لا ينجس إلا في حالة ماذا؟ أيوة التغير، تغير أحد أوصافه. فهنا جاءت عملية ماذا؟ التخصيص، أخذا من النص الأول، من خصوص النص الأول بغض النظر عن العموم الذي جاء في النص الأول. طيب، وكذلك آخر الحديث الثاني لم يحمل الخبث، نجعله كذلك مخصصا بآخر الحديث الأول. هذا مثال. مثال آخر حتى يعني تصور كذلك هذا القسم، قوله تعالى في قضية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. في هذا الحديث عموم وخصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فيه عموم وخصوص. فالآية الأولى عمومها من جهة ماذا؟ أنها تشمل الرجال والنساء، جيد. وخصوصها في قضية ماذا؟ في سفر، أي سفر؟ لا، سفر الحج. طيب نرجع للحديث. الحديث عمومه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم في الأسفار كلها، وخصوصه في من؟ في المرأة، بحيث لا يتفرد الرجال. طيب، قالوا فيحمل عموم كل نص على خصوص الثاني، فقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يخص منه ماذا؟ ماذا؟ المرأة في سفر الحج. طيب، وعموم الحديث لا تسافر المرأة يخص منه ماذا؟ قضية ماذا؟ إلا سفر الحج من الآية الأولى. فهذا هو المقصود بحمل عموم كل واحد على خصوص الآخر. وعلى القول الآخر الذي قلت لكم، وهو أنه ينظر إلى النص الذي كثرت المخصصات عليه، وهو واضح في هذا المثال أن النص الذي كثر تخصيصه ووقع التخصيص عليه هو الآية، خصصت منه أشياء كثيرة، فكذلك نخصص ماذا؟ منه ما جاء في الحديث، فنقول إن الخاص في الحديث يقضي على العام الوارد في الآية. فنقول إن المرأة لا تسافر في سفر ماذا؟ الحج إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. طيب، هذا ما يتعلق ب الحالة الرابعة، وبه ختم الكلام على قضية التعارض. ننتقل إلى مسألة أو باب الحج أو باب الإجماع. جرنا الحج تكلمنا في الصيف. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، هذا شروع من المصنف كما هو واضح لكم، أن إلى أو شروع في أحد أهم الأدلة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم، وهو دليل الإجماع. والإجماع دليل عظيم، وهو يقضي على الشبهات ويزيلها. ولا يزال المتمسك بالإجماع صاحب القول المنصور حتى يأتي المعترض بما يعني يقدح في صحة هذا الإجماع أو في صحة دلالته على الحكم. حتى قال بعضهم إن الإجماع أقوى من النصوص الشرعية، من جهة أن الإجماع هو أصله ثابت بالنصوص، ولكنه لكونه مجمعا عليه فإنه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل النسخ، ولا يقبل التخصيص نحو ذلك. فهو يعني لكونه نصا أجمع عليه فإنه حينئذ لا مجال للكلام فيه. ولأجل هذا نجد أن كثيرا ممن يريدون يعني التشكيك في ثوابت الإسلام يبدأون بهذا الدليل، لأنك إذا أسقطت دليل الإجماع سقطت جملة من الأحكام الشرعية. ولأجل هذا كان من الأهمية بمكان العناية بهذا الدليل، بمعرفة حقيقته ومعرفة شروطه ومعرفة إمكانية تطبيقه وأقسامه. فشرع المصنف في ذلك فقال: إن الإجماع هو اتفاق علماء العصر إلى آخره، ولم يعرف الإجماع في اللغة. والإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، هو العزم والاتفاق. وأما في الاصطلاح فقال إنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، على حكم الحادثة. ثم شرح بعض هذه القيود التي ذكرها، وليس هذا من عادته رحمه الله في هذا المتن. فقال: ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني المجتهدين. هذا تعريف المصنف، يقصد بالحكم هنا الحكم الشرعي، ويقصد بالحادثة النازلة الفقهية. طيب، هذا فيه إشكال من جهة أن هذا الإجماع، أن هذا الإجماع خاص بالحوادث، بالحوادث. وقيل إنه لا يعني بالحوادث هنا في قوله الحادثة ما حدثت ولم يكن لها سابق وقوع، بل أراد بأي حكم يحدث سواء كان سابقا أو تاليا، فإن كل شيء يقع هو يسمى حادث. وعلى كل حال هذا التعريف انتقد على المصنف من هذا الباب. ولو صرح بقوله على حكم شرعي بدل قوله حادثة لكان أسلم من الاعتراف. طيب، يمكن تعريف الإجماع اصطلاحا بتعريف أدق مما ذكره المصنف، وذلك بأن يقال إن الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. وقولنا اتفاق العلماء يخرج اتفاق العوام وغيرهم، فإنه لا يعتد بهم في حصول الإجماع، حتى إنه لا يعتد بالعوام مع العلماء في قضية ثبوت الإجماع. وعلى هذا جماهير أهل العلم خلافا بشذوذ من يعني الأصوليين. وقولنا اتفاق العلماء العصر هذا يخرج اتفاق علماء العصور، ويبين هذا أن الاتفاق يحصل في عصر واحد، لأنه إذا كان من شرط الإجماع واتفاق أهل العصور كلها فإن هذا يستحيل، بهذا يستحيل أن يقع إجماع أصلا، فاكتفي بأن الاتفاق من العلماء يكون في عصر من العصور، يعني في جيل من الأجيال كجيل الصحابة جيل التابعين وهكذا. فإذا وقع الإجماع في عصر الصحابة واستقروا على هذا ثبت الإجماع، ثبت الإجماع. ويبقى الخلاف فيما بعد، هل يشترط انقراض عصرهم حتى ينعقد ولا لا يشترط؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالمقصود هنا أن المراد هو اتفاق علماء العصر الواحد، فبه ينعقد الإجماع. اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك أن اتفاق العلماء من غير هذه الأمة لا يحتج به، ولهذا قال بعد ذلك وإجماع هذه الأمة ماذا؟ حجة دون غيرها. واستدل على هذا بالحديث السابق. وأيضا بعد وفاته، هذا يخرج ما لو اتفق الصحابة على حكم وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان قد لا يتصور، ربما يوجد له مثال لكن لا يحضرني في هذا شيء. إن كان هذا فإنه حينئذ يكون هذا الإجماع جاء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحجة حينئذ في إجماع الصحابة وإلا في الإقرار يكون، أو تكون الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نوع من أنواع ماذا؟ السنة، يكون نوع من أنواع السنة. طيب، وقولهم على حكم شرعي، هذا يخرج الاتفاق على غير الأحكام الشرعية كالأحكام اللغوية والأحكام الحديثية المتعلقة بمصطلح الحديث ونحو ذلك، فإن هذا لا يسمى إجماعا إذا أطلق، فإن الإجماع إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الإجماع ماذا؟ الإجماع الفقهي، ينصرف إلى الإجماع الفقهي. وعلى كل حال لو اتفق الأصوليون على مسألة أصولية فهذا يسمى إجماع، يسمى إجماعا أصوليا على الصحيح، ولو اتفق المحدثون على مسألة في المصطلح فإن هذا يسمى ماذا؟ إجماعا حديثيا، وهكذا الإجماع التفسيري والإجماع النحوي ونحو ذلك، يعني يعتبر في إجماع كل فن علماء ذلك الفن، هذه قاعدة، يعتبر في إجماع كل فن علماء ذلك الفن. وبعد هذا شرع المصنف رحمه الله في قضية حجية الإجماع، وبين أن الإجماع حجة، وأن هذه الحجية مقتصرة على إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم، واكتفى بالاستدلال بالحديث المروي لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولعله اكتفى بهذا الحديث عن الآية المشهورة وهي ماذا؟ ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الآية استدل بها الشافعي على حجية الإجماع، ومع ذلك لم يذكر هذا المصنف، والسبب في هذا أن هذه الآية غير صريحة في هذا الباب، فاكتفى بالنص الصريح وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه لا تجتمع أمتي على ضلال. وهذا الحديث في السنن، جاء في السنن من طرق في الحقيقة فيها ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا، ويكفي أن أهل العلم اتفقوا على مضمون هذا الحديث، وهناك نظائر لهذا أن يكون النص فيه ضعف ولكن يتفق أهل العلم على العمل بمضمون الحديث، قد يكون الحديث ضعيفا باتفاق الأمة ويتفقون أيضا على مضمون هذا الحديث، كحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا أو كما روي، فهذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم ومع ذلك اتفقوا على مضمون هذا الحديث، فهذا الحديث هو من هذا القبيل مع أنه لم يتفق على ضعفه، وطرقه يشد بعضها بعضا لأن الضعف فيها يسير لا يرتقي إلى الضعف الشديد الذي إذا تعدد طرقه يضعف بعضها بعضا، لا طرقه يعني يقوي بعضها بعضا. فيما يظهر الله أعلم. وقد جاء في القرآن كما قلت لكم ما يشير إلى حجية الإجماع، كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إلى آخر الآية. وكذلك استدل بعضهم بقوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط العدول، ومن مقتضى العدول أنهم إذا اجتمعوا على شيء فإنه يكون حقا وحجة. واستدلوا أيضا بآيات أخر، ولكن أشهر هذه الآيات استدلالا هي آية سورة النساء. نعم. والعجيب من بعض المتأخرين أنهم يقولون بأن هذا الإجماع، هذا الدليل، إنما هو من اختراع الإمام الشافعي، وأنه لم يكن معروفا عند السلف، ولأجل هذا هذا الإجماع يسمى بسلطة فقهاء، إنما هو يعني كما أن هناك في الغرب ما يسمى بسلطة الكنيسة على الأوروبيين، فهذا أيضا من قبيل احتيال الفقهاء على العامة، فأرادوا كف عامة الناس بما يسمى بصوت السلطة الفقهية أو ما اصطلح عليه بالإجماع. والحقيقة أن هؤلاء لو تأملوا في كلام السلف السابقين قبل الإمام الشافعي لوجدوا أن الأمر معروف ومستقر عندهم أن الإجماع يعني هو حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وأعطيكم على هذا أنموذجين. الأنموذج الأول ما أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد لا بأس به إلى عطاء بن أبي رباح المكي، أنه سئل عن مسألة فأفتى فيها فقيل له عمن هذا، يعني ما دليلك في هذا؟ فقال رحمه الله ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد، اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد. وعطاء قديم، توفي قبل الشافعي بأكثر من 80 سنة، وأيضا الزهري وقد توفي قبل الشافعي بأكثر من 20 سنة، سئل عن الحائض هل تقضي الصوم، فقال الحائض تقضي الصوم. فقيل له عمن هذا، فقال هذا ما اجتمع عليه الناس، هذا ما اجتمع عليه الناس، وليس له وليس في كل شيء نجد الإسناد. إذن هذا واضح أن الإجماع يلجأ إليه في الأحكام الشرعية من قديم الأزمان. وهذا الحديث الأخير أو الأثر المروي عن الزهري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك شرع في مسائل تتعلق بالإجماع فقال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله في جملة من مسائل الإجماع، ذكر منها ثلاث مسائل نسوقها واحدة واحدة. المسألة الأولى أن الإجماع حجة على العصر الثاني الذي هو بعد عصر المجمعين، وهو كذلك حجة في أي عصر كان. فمثلا لو اختلف الصحابة في مسألة من المسائل على قولين، ثم جاء عصر التابعين فاتفقوا على أحد القولين، فهل يعد إجماع التابعين ملغيا للقول الآخر؟ الجواب لا. لهذا قال الشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت بموت أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أصحابها. فلا يأتي أهل العصر الثاني ويقولون أجمعنا على هذا القول، وإنما يبقى ما اتفقوا عليه كما قيل في مجال يعني الظن الغالب وليس أمرا مقطوعا به. ولاحظ هنا في قول المصنف وفي أي عصر كان، في أي عصر كان، فإن هذا دليل على أن الاتفاق في أي عصر يكون حجة، وفي هذا رد على ابن حزم ومن ذهب مذهبه في أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، إجماع الصحابة فقط، فإن هذا الأمر لا دليل عليه. والأصل في عموم أدلة الإجماع أنها تشمل إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فإذا قوله وفي أي عصر كان هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الإجماع ينعقد حتى بعد عصر الصحابة. المسألة الثانية، هل يشترط انقراض عصر المجمعين حتى يصح إجماعهم ويحتج به؟ هذه هي مسألة اشتراط انقراض العصر التي ذكرت أو أشرت إليها آنفا. المراد من انقراض العصر، المراد بهذا وفاة المجمعين من أهل العصر من غير أن تتغير آراؤهم واجتهاداتهم، يعني يتفقون على مسألة ثم ينقرض هذا العصر من غير أن يرجع أحد منهم عن هذا القول. فهل فعلا يشترط انعقاد الإجماع والاحتجاج به انقراض هذا العصر فينقرض عصر الصحابة تماما ولم يخالف واحد منهم حتى يحتج بالإجماع، فلا يحتج بالإجماع إلا بعد انقراض العصر، أو يكتفى باتفاقهم مباشرة؟ فإذا ما اتفقوا على المسألة تكون إجماعية مباشرة. قولان بأهل العلم. القول الأول أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع وانعقاده، واستدلوا بأدلة منها أن علي رضي الله عنه قال اتفقنا أنا وعمر، يعني ابن الخطاب، ألا تباع أم الولد، فأنا أرى الآن أن يبعنا. قالوا فهذا دليل على أن المجتهد قد يعود عن رأيه، كما هو صريح الآن في فعل علي رضي الله عنه، فإنه كان قد اتفق مع عمر، والظاهر أن هذا حصل إجماعا كما قالوا على أنهن لا يبعنا، ثم رأى هو أن يبعنا بعد ذلك، مما يدل على أن رجوعه هذا مسوغ، مما يدل على أنه لم يكن هناك ثمة إجماعا سابق، لأنه لو كان الإجماع ينعقد بمجرد اتفاقهم السابق لما جاز لعلي رضي الله عنه ماذا أن يخالف. قالوا فهذا دليل على أنه لا بد من عقاد الإجماع من أن ينقرض العصر. والقول الثاني وعليه جماهير أهل العلم وهو اختيار المصنف هنا كما ترون، أنه لا يشترط انقراض العصر، أن اشتراط انقراض هذا لا يلزم، بل ينعقد الإجماع لمجرد اتفاق الصحابة على حكم ما من غير اشتراط أن ينقرض ذلك العصر. وقالوا أما ما استدل به هؤلاء السابقون في القول الأول في أثر علي، فإن عبيدة السلماني وهو من تلاميذ علي قد أنكر على علي هذا الفعل، قال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، مما يدل على أنه كان الأولى أن لا يخرج، كانوا يرون على أنه الأولى أنه لا يخرج عن قول السابقين. فأثر علي رضي الله عنه كان ينبغي أن يورد بتمامه حتى مع قول عبيدة حتى يتبين فعلا هل يصلح أن يكون دليلا لأصحاب القول الأول أو لا. وعموما أدلة، يعني عموم أدلة الإجماع تدل على أنه لا يشترط انقراض العصر، لأنه شرط في الحقيقة لا دليل عليه، لا دليل عليه. وإذا تأملنا في هذا الشرط، شرط انقراض العصر، نجد أنه في الحقيقة يحيل الإجماع ويجعل الإجماع فعلا مما يصعب جدا وقوعه، لأننا لا بد ماذا أن ننتظر ونتأمل هل انقرض العصر ما انقرض، بقي واحد بقي اثنين، لو ولد طيب واحد في عصر الصحابة من التابعين وبلغ مرتبة الاجتهاد، فحينئذ هل ينظر إليه ولا ما ينظر إلى رأيه لو خالف الصحابة على شرط الانقراض؟ يكون رأيه معتبر ومن ثم لا يتحقق الإجماع، وهذا فيه إشكال في الحقيقة، هذا فيه إشكال. ولهذا قال إمام الحرمين، لاحظوا بهذا لما قال إيش، فإن قلنا انقراض العصر شرط كأنه يلزمهم، قال يعني فعلى القول باشتراط انقراض العصر فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك ماذا الحكم. مما يدل على أن حينئذ وقوع الإجماع يكون فيه من الصعوبة الشيء الكثير، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى ماذا؟ إلى أنه لا يشترط انقرار العصر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف وهي في أقسام الإجماع وصور. حقيقة مسائل إجماع كثيرة لكنه ما ذكر منها إلا مسألتين. المسألة الثالثة في أقسام الإجماع وصورة، الإجماع على أنواع. الإجماع على أنواع. النوع الأول يسمى بالإجماع النطقي أو الصريح، وهو إجماع العلماء على رأي بحيث يفتوا فيه جميع على قول واحد، وهذا في الحقيقة هو أقوى أنواع الإجماع، أن يتفقوا جميعا على قضية واحدة من غير أن يخالف أحد منهم بذلك ويصرح بهذا الرأي، فهذا ما يسمى بالإجماع الصريح أو الإجماع النطقي، وهو أقل أنواع الإجماع وقوعا وأصعبه وقوعا وأقواه حجية، لأنه من أنواع الإجماع الإجماعات القطعية. ويدخل في هذا ما اتفقت عليه الأمة كلها من أولها إلى آخرها، إجماع العلماء مع العوام كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس، وهذا يسمى بما يعلم من الدين بإيش؟ بالضرورة، ويسميه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة بإجماع العامة. يقصد العامة يعني ما يشمل العلماء والعوام، إجماع العامة عامة الناس. والقسم الثاني عنده إجماع الخاصة، هو الإجماع المعروف عند الأصوليين الذي كثر الكلام فيه. هذا النوع الأول. النوع الثاني الإجماع الفعلي، يقابل الأول هو الإجماع النطقي، هذا الإجماع الفعلي. فهذا ينعقد بالإجماع كأن يفعل علماء العصر أمرا ما أو يفعله غيرهم ويقرونهم هؤلاء العلماء على ذلك الفعل، فحينئذ ينعقد به الإجماع. ومثلوا على هذا بجواز عقد الاستثناء. عقد الاستثناء هو في أصله عقد على مجهول، والعقد على مجهول نوع من الغرر المنهي عنه، ولكنه بهذا المقام في عقد الاستثناء الغرر فيه يسير وقد جرت عادة الناس به ولا يزال الناس يعملون على ذلك، فكان هذا من الإجماع العملي عليه. وأيضا من الأمثلة على هذا جعل التاريخ كما قالوا هو غرة محرم، والتاريخ الهجري، هذا كله يعني من قبيل الإجماع العملي. النوع الثالث وهو بيت القصيد، ما يسمى بالإجماع السكوتي. إجماع السكوتي، ما هو الإجماع السكوتي؟ هو أن يقول البعض ويفعل البعض من العلماء فعلا، ويشتهر هذا بين أهل العلم ويسكت الباقون، لأجل هذا سمي سكوت، ويسكت الباقون ولا ينكرون على هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الرأي، بل يظهر منهم شيء من علامات الإقرار من غير تصريح منهم بقول أو فعل، لأنهم لو صرحوا لانقلب الإجماع إلى النوع الأول أو الثاني. فهنا يسكت بعض العلماء فعلا ويسكت عنه الباقون وينتشر هذا القول، فهل يعد هذا الإجماع إجماعا محتجا به أو لا؟ هذا مما اختلف به الأصوليون خلافا طويلا عريضا على أقوال أشهرها قولان. القول الأول أن الإجماع السكوتي حجة، أن الإجماع السكوتي حجة، وهذا قول جماعة من الأصوليين، لأن العادة أن العلماء لا يسكتون عن بيان الحق، وإذا كان هناك ثم خطأ فإنهم ينكرون ويبادرون بإبداء الرأي في المسألة، لا يسكتون إلا عن رضا وإقرار. ولهذا قيل السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، فهذا من السكوت في معرض الحاجة. وأما أصحاب القول الثاني فذهبوا إلى أنه ليس بحجة، وهذا روي عن الإمام الشافعي أنه قال في كلمته الشهيرة لا ينسب إلى ساكت قول، ونحن نجيب لأنه قد قال بعد هذا ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الإجماع السكوتي حجة، بشرط أن يكون هذا القول قد انتشر وأن يكون الشرط الثاني سكوتهم سكوت رضا وإقرار، وليس سكوتا ناشئا عن خوف مثلا أو جهل بالمسألة أو نحو ذلك، لا بد أن يكون السكوت سكوتا ناجما عن إقرار، وهذا يعرف بالقرائن الموجودة في مجلس العلم المنعقد في ذلك الحين. وهذا القول كما قلت لكم هو القول الأرجح، ولكن تنبه إلى أن هذا الإجماع السكوتي هو في أصله هو إجماع ظني، لا يعني يصعد إلى مرتبة الإجماع ماذا القطعي. هناك فرق بين الإجماع إذا كان قطعيا وإذا ما كان ظنيا، يرتب عليه قضايا، منها مثلا لو منكر الإجماع، إذا كان الإجماع ظنيا فإنه لا يجزم بكفره بخلاف منكر الإجماع القطعي، فإنه يترتب عليه هذا الأمر، وأحكام أخرى كثيرة لا يسعها هذا المقام. بعد هذا يعني دلج إلى يعني موضوع صغير في الحقيقة لم يطل فيه، وهو من الأهمية بمكان، وهو ما يتعلق بقول الصحابي. نعم. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم، هذا شروع من المصنف في دليل جديد في الحقيقة يعرف بقول الصحابي، يعرف بقول الصحابي. وانتبه أنهم إذا قالوا قول الصحابي هنا لا يريدون به القول اللفظي فقط، بل يريدون به الخاص الذي أريد به العام، فيريدون به القول أن الصادق من الصحابي والفعل والإقرار، وسواء كان ذلك في معرض تعليم أو إفتاء أو قضاء ونحو ذلك، كل ذلك يسمى ماذا؟ قول الصحابي، يسمى قول الصحابي. والمراد الصحابي سبق قلنا ذلك وحررنا أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. من أجود الكتب التي تكلمت في حجية قول الصحابي كتابان، الكتاب الأول كتاب بعنوان إجمال الصحابة، أو عفوا إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي، المتوفى سنة 761. والكتاب الثاني كتاب ابن القيم رحمه الله مسمى بإعلام الموقعين، وقد تكلم في هذا الكتاب كلاما طويلا ومحررا حول حجية قول الصحابي، وانتصر للاحتجاج بقول الصحابي بأدلة كثيرة. نعم. ولتحرير هذا المقام نقول ما أولا اتفقوا على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، هذا بالاتفاق. لماذا؟ لأنه لا يلزم الصحابي أن يقلد الصحابي الآخر، هذا أولا. ثانيا اتفقوا على أن قول الصحابي إذا خالف نصا فالعبرة بما في النص. عمر رضي الله عنه لما خالف في قضية التيمم خالف نصا، فأورد عليه عمار بن ياسر ماذا؟ ما يتعلق بهذه المسألة، فكان رأي عمر في بداية الأمر ماذا؟ مخالفا للنص، ولو تمسك بهذا لما صير إلى ما قاله لأنه مخالف للنص. ثالثا اتفقوا على أن الصحابي إذا صدر منه أمر لا يقال من قبيل الرأي، كبيان سبب نزول الآية مثلا، أو بيان ترتيب الآيات من آية بعد هذه بعد هذه، أو إخبار عن أمر مغير كالكلام عن بعض قضايا أشراط الساعة مثلا ونحوها، أو شيء يتعلق بالآخرة، أنه إذا قال هذه الأشياء أن لها حكم ماذا؟ الرفع، وأنها حجة من جهة أنها ماذا؟ لها حكم الرفع. هذا ثالث. رابعا اتفقوا على أن قول الصحابي إذا صدر منه وانتشر بين الصحابة ورضوا به أنه حجة، ولكن يبقى الكلام هل هو إجماع أو ليس بإجماع، على الخلاف في الإجماع ماذا؟ السكوت. هذا رابعا. خامسا اختلفوا في قوله الصادر عنه ولم يخالفه غيره. اختلفوا في القول الصادر عن الصحابي ولم يخالفه غيره من الصحابة، ولم يعلم هل سكوتهم كان عارضا أو لا، هل هو حجة أو لا. هذا محل الخلاف بين الأصوليين على قولين شهيرين، على أقوال الحقيقة أشهرها قولان أنه بحجة أنه ليس بحجة، وعلى جماهير أهل العلم وهو قول أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، والرواية الأقوى عن الإمام أحمد أنه حجة، أن قول الصحابي حجة. ولسنا نعني بالحجة هنا يا إخوان أنه حجة من جهة ماذا؟ أنه ينزل منزلة ماذا؟ النصوص الشرعية، لا، وإنما أنه حجة من جهة أنه يصار إليه عند عدم النص ويستند إليه ويستأنس به في إثبات الأحكام، لا أنه له حكم النص من جهة أنه ينسخ أو ينسخ أو مثل هذه القضايا له يعني عموم وخصوص ومنطوق ومفهوم، لا لا، إنما المقصود أنه رأي يستند إليه ويكون هو الملجأ رقم واحد إذا ما وجد ماذا في المسألة في نص شرعي لا من كتاب ولا من سنة. هذا ما يتعلق بقول الصحابي وتحرير الكلام فيه، والكلام فيه أوسع من هذا ولكن هذا حاصل النظر فيه. نقف على هذا عند باب الأخبار فيما أظن، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الأحد القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نعم غدا ما في شيء. يقول ما هو الراجح في النصوص التي ظاهرها التعارض فيما يأتي؟ أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي وأحاديث الصلاة التي لها سبب، هذه الحقيقة يعني هي يطول الكلام فيها، يسأل عن صلاة الضحى عن حديث عائشة والآخر كحديث أبي هريرة، والحديث الوارد في سجود السهو قبل السلام وبعده. الحقيقة الأولى في هذه النصوص كلها فيما يتعلق خصوصا النص الأول والثاني في السهو وقضية النهي الجمع، على الخلاف في طريقة الجمع، وإن كان الصواب في المسألة الأولى أن ذوات الأسباب خاصة ولا تدخل في ذات النهي، حتى وإن كانت ما يتعلق في أوقات يعني النهي ما بعد الفجر وما بعد العصر كلها مخصصة بذوات الأسباب وبعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها، هذا عمومه أقوى فيكون أو عفوا خصوصه أقوى فيخصص به أحاديث النهي، لأن أحاديث النهي في هذا الباب كثرت العمومات عليها، فحينئذ نقضي بذلك الخاص على العموم الوارد في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. بالنسبة لصلاة الضحى هذا يعني مثبت ونافي، والمثبت مقدم على النافي. وبالنسبة للأحاديث الواردة في سجود السهو بالحقيقة ليس بينها أصلا تعارض، وإنما ذلك في ظاهر النظر، وإلا المتأمل لا يجد بينها أي تعارض في حقيقة الأمر. بالنسبة لإطالة شعر الرأس والاعتناء به هل هو سنة أم أنه من عادة قومه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مما يتفرع عن الخلاف في هذه المسألة، وقد سئلت عن هذا بالأمس القريب وذكرت أن هذا الأمر يعني هو أقرب إلى العادة من كونه للقربة والطاعة. وعلى كل حال لو فعل هذا الإنسان من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من عموم التأسي فلا بأس بهذا، على أن لا يتضمن مشابهة للكفار. طيب هل من مثال على إجماع الأمة بعد عصر الصحابة؟ يمكن هذا بالعكس، الإجماع اليوم يتصور نظرا لوجود وسائل الاتصال الحديثة، ومن ذلك مثلا يمكن أن يقال الإجماع على تحريم الاستنساخ البشر، استنساخ البشر هذا مما لم يقل أحد بجوابه، فلعله يكون من الأمثلة. ما معنى الخصوص والعموم في باب التعارض؟ هو الخصوص العموم المعروف في أبواب الخصوص العموم، لا فرق بينهما إلا أن كان يعني المراد السؤال أمر آخر. ما هي الشروط في القول بحجية إجماع السكوت؟ كما قلت لكم الشرط الأول أن يكون السكوت عن رضا وإقرار، والشرط الثاني أن ينتشر هذا القول، أن ينتشر هذا القول بين الصحابة. هل يعتبر الإجماع الفعلي لفعل ما إذا استوت نفسه؟ السؤال غير واضح في الحقيقة، لعله يسأل يعيد السؤال شفويا. هل إذا ذكر الاتفاق دائما معنى أو يعني ذلك الإجماع؟ وما الفرق بين الاتفاق والإجماع؟ هذا سؤال جيد. من خلال استقرائي بكلام أهل العلم خصوصا الأصوليين في هذا الباب، ظهر لي أن الإجماع والاتفاق يجيزون به شيئا واحدا، أن الاتفاق والإجماع سواء. إذا نظرت إلى المعنى اللغوي فهما سواء كذلك، وإذا نظرت إلى القضية التعصيبية تجد أن الإجماع أعلى رتبة من الاتفاق، ولكن في الواقع التطبيقي تجد في الحقيقة الإجماع والاتفاق هما سواء، هما سواء. ولكن تنبه، هذا عند الأصوليين. عند الفقهاء أحيانا بعض الفقهاء لهم اصطلاح، إذا أرادوا الاتفاق فإنهم يقصدون باتفاق الأئمة الأربعة، هذا اصطلاح خاص ببعض العلماء كالزركشي من الحنابلة وابن مفلح، فيقصدون به ماذا؟ اتفاق الأئمة الأربعة. غير هؤلاء الأصل من الاتفاق والإجماع شيء واحد. طيب نعم، هذا يسأل عن الآية ولله على الناس ما على الساتر المرأة، هل يحمل خصوص النص الأول على عموم النص الثاني؟ هذا هو الأمر، فحينئذ أنها لا تسافر المرأة حتى سواء كان هذا السفر سفر ماذا؟ للحج أو لغير الحج، فيحمل عموم الثاني على يعني أو خصوص الثاني على عموم الأول. نعم. هل يجوز للرجل يصلي مع زوجته جماعة؟ أقول ما يقصد. نعم، صلاة الرجل مع زوجته يعتبر صلاة من صلاة الجماعة، لكن هذا لا يعني إسقاط صلاة الجماعة مع المساجد، لأن هذه شعيرة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذه الشعيرة كما في حديث أبي هريرة وغيره الصحيح. نعم. والله ما يصلي. يقول هل يجوز رجل أن يصلي جمع مع زوجته؟ واضح يعني وأنه يريد الظهر جماعة. ما حكم من قال زوجته اذهب إلى بيتكم ليس بقصد الطلاق؟ هذا ذكر الفقهاء ذلك، وذكروا أن هذا من يعني الطلاق غير الصريح، وذكروا نصوصا لذلك، خليتك ونحو ذلك، حبلك على غاربك. فمن هذا إذا يعني كان من شأنه أنه يقول هذا دائما، اذهبي إلى بيتك ونحو هذا، فالأصل أنه ليس بطلاق. طيب، هذا ما يتعلق بالتوقف. نعم.